من نفوس قراء تميز انه اردنا هذا نفس ولا ضربت مضرب القوم محتمل ان يكون ضربت كضربهم محتمل ان تكون ضربت في المكان الذي ضربوا فيه ها محتمل لذلك هذا الذي تقول عنه غير وارد لانه نحن بحثنا المصدر حددناه وهو يدل على شيء واحد وهذا اسم المكان ايش يدل ايه على شيء اما خلينا نحن جلسنا مضرب القول لا يقال هنا يجب جربوا فيه جلسنا في مضرب القول لانه مضرب من مادة الضرب وجلس من مادة الجلوس نحن اشترطنا للشيء حتى يكون منصوبا على انه مفعولا فيه ان يكون هو عامله مادة واحدة فعندما صلينا ملهى القوم كيف كانوا يستعملون اللون عن صلينا في المكان اللي كانوا اليه يقال يقال صلينا في ملهى لأنه صلى مادة الصلاة وملهى مادتها إلا هو ونحن الذي ينصب على أنه مفعول فيه بده يكون هو عامله من مأخوذان من مادة واحدة لما نقوم هناك بدنا نقول نصرنا مضرب القوم خطأ شو بدنا نقول نصرنا في مضرب القوم لأنه مادة الضرب غير مادة شو نصرة مادة الضربة غير مادة شو نصرة ونحن لا نجيز نصبه على أنه مفعول فيه إلا أن يكون هو وعامله من مادة إيه واحدة يعني المواد مختلفة الحروف الحروف الكلمات مختلفة هذا المغلق يكون حتى ينصب على أنه مفعول فيه المنصوب على أنه مفعول فيه وعاملهما في المادة واحدة متى اختلفت المادة يجب جره بإيه يجب جره بفيه إذن في فرق بين ظرف الزمان وبين ظرف المكان ظرف الزمان يقبل النصب على الظرفية الزمانية مبهم مختص بأي شكل كان فإنه ينصب على الظرفية الزمانية أما لا يقبل النصب على الظرفية المكانية كل ما دل على مكان هل عمرنا مسجد نعرف عمرنا مسجد مسجد مفعول به بعنا منزلا ما بعب واضح هنا الحكي أنه هناك الوصول المنزل المعين الحدود لا ينصب على أنه مفعول فيه فالظرف المكان لا ينصب على أنه مفعول فيه متعلق بكذا إلا إيه بشرط أن يكون هو وعامله بمادة واحدة ولذلك نقول ما دل على مكان يسمى ظرف مكان بشرط أن يكون مبهما أو دالا على مسافة ومقدار كيلومتر خلوة رمية هذه أو ما كان هو وعامله ما قلنا كل المفروض شو بده أول كلمة حكينا شو بده عامل هو أن يكون هو وعامله في مادة إيه من مادة واحدة مادة ضرب مادة النصر مادة القتل وهكذا ما لا يجوز تقول ذبحنا مضرب القوم كن ذبحنا في مضرب القوم لأن مادة الذبحة غير مادة شو غير مادة الضربة فإذا ظرف المكان لا يقبل النصب على أنه ظرف مكان إلا ثلاثة أشياء المبهمات كالأمام والخلف والفوق تحت كل هذا نقول تحت عندنا الأرض السابعة وآخر قعر الأرض يقال له تحت السماء هذا شو نسميه منصوب على الظرفية المكانية لأنه مبهم والمقادير مساحة وهذه الغلوة والسهم ومصطلحات الأقيسة هذه شو نقول عنها منصوب على الظرفية 2 كيلومتر 4 كيلومتر عمرنا كيلومتر واحد قد يدل على مقدار واحد والذي هو عامله من مادة إيه؟ أصبح قاعدة المفهوم كل اسم دال على زمان أو مكان وكان متضمنا لمعنى فيه تنقل عنه دل على زمن نسميه ظرف زمان دل على مكان نسميه ظرف مكان متعلق بالعامل تبعه وكل ما يدل على الزمن مبهما او مختصا باي شكل كان شو ننصبه على الظرفيه الزمنيه اذا كان متضمن معنى فيه واما المكان ليس كل لفظ يدل على مكان نعرفه ظرف مكان الا بشرط ان يكون من المبهمات او من المقادير او ما كان هو وعامله مأخذان من مادة ايه واحدة هذا الذي يسمى مفعولا هذه خلاصة وكل مفعول فيه اينما وقع بدك تقول عنه متعلق بكذا جلسنا عند فلان عند ضرب وين متعلقة بجلسنا نمنا لدى فلان لدى ضرب وين متعلقة بنمنا اكلنا تحت الشجرة أي أكلنا فعل وفاعل تحت ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية ومتعلق بأكلنا وهكذا شوفوا كم مرة صرت عايزكم يا مشان حتى تستوعبوا شو هذا الشيء الذي يسمي النحات ظرف مكان وظرف زمان يسمونه مفعولا فيه هذا هو كل ما دل على زمن أو ما دل على مكان وكان متضمنا لمعنى فيه ويقبل النصب على الظرفية الزمانية كل ما دل على زمن ومكان وظرف ولا يقبل النصب على الظرفية المكانية إلا ثلاثة أشياء فالمبهمات خرج معنى الغير المبهم وهو الذي له شكل في الأصول اشترينا حوش في الغوطة الحوش له حدود هل ما نسميه نحن حوش دال على مكان الذي يقطع فيه الدواب نسميه مفعولا فيه وقل عنه مفعول به إن الحوش له صورة له شكل إنه 2 كيلو متر و 10 كيلو متر ما نقول عنه مفعول فيه نقول عنه مفعول به ليس كل ما دل على مكان نعرفه منصوب على ظرف مكانية بل الذي نعربه وننصبه على أنه ظرف مكان إن تضمن معنى فيه شرط هذا ما نغيب عنه عرفنا ثلاثة أشياء ما عداها لا يفعل عنه شرط مفهوم طلعوا عبارة المتن بعدين عبارة الشرع على العادة نعم قال المصنف والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه شايفين هاي معنى متضمن معنى فيه من على تقدير فيه موجودة باللغة لما تقول أنت جئت يوم الخميس واضح معي في يوم الخميس في ما هي موجودة نعم من اسم زمان كسمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوعا أو اسم مكان حينا أو اسم مكان مبهم وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن اليمين ايش؟ اليمين ضد الشمال والامام ضد شو؟ في الوراء واللي ما الجهات المعروفة ونحوهن كعند ولدا والمقادير كالفرسخ وما هاي كمان تقدمت معنا قبل وبعد ما هو اللي اكتبها انه قلنا لم تستعملها العرب الا منصوبة على الظرفية او مجرورة ايه؟ بمن فتقول جئت كنت عند فلان وجئت من عندي فلان أما ذهبت لعندي فلان الذي نستعملها خطأ لم تدخل على عند إلا أنها منصوبة على مجرورة بمن أما اللام أو إلى جئت إلى عندك هذا خطأ ما عرفنا لم تستعمل العرب هذه الألفاظ قبل بعد عند لدى إلا بشكل إما منصوبة على الظرفية أو مجرورة بمن ولم تستعمل لله الأمر من قبل ومن بعد كنتم تذكرون ذاك البحث نعم قال ونحوهن كعند ولدا والمقادير كالفرسخ وما صيغ من مصدر عامل كقعدت. هذا الثالث ما صيغ هو وعامله من مادة واحدة. وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد. قال الشارح قعد ومقعد شو نعرف قعدت مقعد زيد؟ مقعد ظرف مكان منصوب يعني كان قعدت في مقعدي في مقعدي نعم. واللفظ قعد ومقعد واحد كلاهما مشتق مأخوذ من مادة القعود وعامله من مادة واحدة. قال الشارح الرابع من شو اللي بقى المدينة بحاجة عند الكنية مرة ثانية واللي خلص يعني عرفنا مدلولها. نعم. قال الشارح الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المسمى ظرفا وهو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه. نعم. كقولك صمت يوم الخميس وجلست أمامك. وعلم مما ذكرته أنه ليس من الظروف يوما وحيث من قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهم يقول عنه الذي يعلم فيما عنه على ظرفية إنه مو يعلم فيما يعلم نفس المكان الذي هو أهل يتحمل الرسالة. فإنهما وإن كانا زمانا ومكانا ومكانا لكنهما ليس على معنى فيه وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحيل. إذا هذا نعربه مفعول به لا نعربه مفعولا فيه لأنه ليس على تقدير وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه فلهذا أعرب كل منهما مفعولا به وعامل حيث فعل فعل مقدر دل عليه أعلم مو أعلم الموجودة إن اسم التفضيل لا يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا. قال معروف فعل مقدر دل عليه أعلم أي يعلم حيث يجعل رسالته وأنه ليس منهما مفعول به ليعلم المحذوف وأنه ليس منهما أيضا نحو أن تنكحوهن من قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن لأنه وإن كان على معنى فيه لكنه ليس زمانا ولا مكانا. الآية التي في سورة النساء عن اليتيمات وترغبون أن تنكحوهن وترغبون في نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن إن رغبت في الشيء أحببته ورغبت عنه بمعنى كرهته. هناك الآية هنا في نظيرها لا يجوز هذا الحرف الجر لكن هنا كان صنفان من الناس بالمناسبة أناس يرغبون في اليتيمة والتزوج منها طمعا في مالها وجمالها وفي أناس يعافون ذلك. فالمخاطب بالآية الصنفان الصنف الذي يرغب في نكاحها والصنف الذي يكره هو نكاحها. فما في عندنا نحن هنا شدال على زمان أو مكان وإن كان في معنى فيه معنى فيه سواء قدرنا فيه أو قدرنا عنه. وترغبون في نكاحهن أي تحبون نكاحهم وترغبون عن نكاحهن تكرهون نكاحهم والصنفان موجودان عند العرب. فجاءت الآية تخاطب هذا القسم وذاك هو القسم فمتضمن لمعنى فيه لكنه مدار على زمان ومكان. نحن شو بدنا نقول دال على زمان أو مكان ومتضمن لمعنى فيه. نعم. واعلم أن جميع أسماء الزمان تقبل النصر يعني كل ما دل على الزمن يقبل النصر على ضربية الزمان. نعم. واعلم أن جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية ولا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم، ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى كيوم الخميس. متى صمت؟ يوم. وبالمعدود ما قلنا بالإضافة. وبالمعدود ما يقع جوابا لكم كالأسبوع والشهر والحول، وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منها كالحين والوقت، وأن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرف. لو حال كل ما دل على زمان ومكان مبهم مختص يقبل نصر، لكن ظروف المكان لا يقبل إلا ثلاثة سوى أشياء. وأن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما، والمبهم ثلاثة أنواع، أحدها أسماء الجهات الست وهي الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال والوراء والأمام، قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، قد جعل ربك تحتك سريا، والركب أسفل منكم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وكان وراءهم ملك. وقولي وعكسهم أشرت به إلى الوراء والتحت والشمال، وقولي ونحوهم أشرت به إلى أن الجهات وإن كانت ستا لكن ألفاظها كثيرة، ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام والاحتياج إلا إلى ما يبين معناها كعند ولدا. الثاني أسماء مقادير المساحات كالفرسخ. الثاني أسماء مقادير المساحات كالفرسخ والميل والميل والميل والبريد. الثالث ما كان مسوغا من مصدر. نحن لا نقدر نستعمل الآن في وصول خصوصا الكلمة جوار، لا يزالون يطلقوا على الدوائر البريد. الثالث ما كان مسوغا من مصدر عامله كقولك: جلست مجلس زيد. فالمجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو جلست، قال الله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. ولو قلت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمر لم يصح لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله. ثم قال: والمفعول معه. مشان كلمة فوق. ظرف مكان نصب على الظرفية المكانية متعلق بلفظ الناس عليم، وفوق كل ذي علم عليم. عليم فوق تعلم الظاهر متأخر أو الآية التي سبقت عليها. ربما هنا سيدي تكون معطوفة على ظرف آخر لأنه مصدر. نعم قلت ممكن على أصول شو العبارة صار بابين اليوم قرأنا المفعول لأجله والمفعول هذه صار عندنا أربعة أبواب من الموصوفات المفعول به بما فيه النادى، وعندنا الباب الثاني المصدر، والباب الثالث المفعول لأجله، والباب الرابع المفعول هي المنصوبات هكذا اتباعا كما ذكر المرفوع اتباعا ذكر المنصوبات الى الله يعني. من أبواب المفاعيل إنه كل المفاعيل هي خمسة: المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول لأجله، واليوم هذا المفعول إيه معه. المفعول معه من جملة المنصوبات، وأيضا لا بد له من عامل. إيش الشيء الذي يسميه النحات مفعول معه؟ أولا لا بد أن يكون اسما، أن يكون اسما صريحا. أما الجملة لا يصح أن نقول عنها مهما كانت بمعنى مع أو غير معنى مع، لا نقول إنها مفعول مع، فلا بد أن يكون اسما. وهذا الجسم لابد أن يكون صريحا، مثلا أن وما بعدها حروف المصدر يجنيش الأول ينقل في محل مصدر النار لا يكون، لابد أن يكون جسم صريح، وأن يكون فضة. وسبق معنى كلمة الفضة حيثما وقعت، لأن المعنى المتبادل من كلمة فضلة يصح الاستغناء عنه أو لا يكون، لا يريد النحاة ذلك، وإنما يعنون بالفضلة كما سبق أكثر من مرة ما ليس ركنا في الإسناد، سواء كان محتاج له أو لم يكن محتاجا له. دائما الفضلة إذا أطلقت في المفاعيل موصوفات يقولون هذا اسم فضلة، مو معنى يصح الاستغناء عنه كما هو الذي يتبادر، بل يقول إنه دائما الجمل مكونة مركبة من مسند ومسند إليه. عندما نقول نجح الولد أسندنا النجاح إلى الولد، عندما تقول العلم مفيد أسندنا الإفادة إلى العلم، فالإفادة مسند والعلم إنما هو مسند. الصدق حسن أسندنا الفتنة إلى الصدق، فهذا ما يريدون بالفضة ما ليس مسندا ومسند إليه. حتى ما أدري يعني هذا أنبه في عدة مرات لئلا تتوهموا من منقول فضلة إنه ما يصح أن نأتي ما له على قائل، دائما مصطلحات بالنحو إذا قالوا فضلة لا هو مسند ولا هو مسند إليه، وبينا لكم في عدة مرات في البلاغة وهو المسند والمسند إليه، المسند أن تسند شيئا إلى آخر، مثل لما تقول الفعل والفاعل أي فعل وفاعل، عندما نقول ذهب بكر نحن أسندنا الذهاب إلى بكر، فبكر إنما هو مسند والذهاب من مسند إليه والذهاب إنما هو مسند، سرق السرير أسندنا السرقة إلى السرير، كذب الولد أسندنا الكذب إلى الولد، فهذا دائما الجمل تتكون إن تكونت من اسمين كما مر معنا أكثر من مرة فهو المسمى عندهم من الجمل الاسمية، وإن تكون من فعل فاعل أو فعل ناس هذه الجملة فعلية، ولذلك الجمل إنما تكون إما اسمية وإما أن تكون فعلية، لكن واحد منها مسند والثاني هو مسند إليه هذا. فهنا لما نقول في مثل بابنا هذا فضلة بمعنى لا هو مرتد ولا هو مرتد، وإن توقف صحة الكلام عليه فلا نريد أن نتنبه كذا دائما، فنحن من جملة المفعول معه فنقول إنه اسم وبأنه فضلة ويقع بعد واو حرف وقوعه حتى يقال له مفعول مع المصطلحات النحوية يجوز يكون واقع الاسم من بعد الواو، والواو مسبوقة إما بالفعل أو بشيء فيه حروف الفعل، فممكن أن تقول صعدت والجبل نعرف صعدت هو الفعل، والواو واو المعية، الجبل مفعول مع أي الجبلة، انظروها التي وقع بعد الواو فتجدونها اسما وتجدونها صريحة وتجدونها واقعة بعد الواو وتجدونها قد سبقها فعل وهو قولك سرت، ومثل هذا أن تقول أنا سائر والجبلة يعني مع الجبل، فهنا أنا سائر ما فيها حروف السعر لكن حروف سار وحروف سائر إنما هو إذا تتقن به حروف السعر أو ما في معناه ما في معنى السعر كاسم الفاعل وكتب المدفعة واسم التفضيل، هذا ما يسميه النحاة مفعولا مع المفعول معه، ما قاعدته إذا اسم صريح بمعنى مع واقع بعد الواو، والواو إيه بيسبقها ما تخلق من فعل أو شبهه، وهذا هو العامل. إنه هنا تبقى يصير يدوم فالله ما بدل يأتي، أنه هناك لما نقول عن الست والجبلة فالكبار المفعول لابد له من إيه؟ من عامل. إيش عامله؟ ما تقدم على الواو من فعل أو شبه، أو الواو الناس يقول الواو هي التي نطقت المفعول معه، لكن هذا نظر ضعيف لا أدل جلد عليه. أما القول الصحيح ما كان قبل الواو من فعل أو شبه إيه؟ حتى الطبقي ابن مالك من نفس الألفية هذا الطبقي إنه هناك، والنص في الواو من قول الأحق ما سبق عن الواو موجود في أول بيت ونصب الثاني الواو مفعولا معه من نحو سير يوصل لقوى المطلوب بما سبق من فعل وشبه لا بالواو في القول الصحيح واضح في صراحة. على كل حال نحن أمام ما يسمى عندهم بالمفعول معه، لا بد حتى نسميه مفعولا معه أن يكون على هذه الشكل، أولا الاسم لا جوزة، وأن يكون فضة لا عمدة، وأن يقع بعد واو، والواو إيش تكون؟ تكون مسبوقة إما بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروف، حروف الفعل، مثل ما قلنا الست أنا سائر، الست سائر الحروف موجودة، وإنما زاد سائر ألف اسم الفاعل تدل على اسم فاعل، يعني اسم الفاعل يؤتى به على وجه الفاعل، فهذا الذي يقولون عنه وينصفون عنه موصول بأنه مفعول معه، وناصبه ما سبق على الواو من فعل وشبهه، لا الواو هي التي نصبت المفعول معه، إنما ما كان قبل الواو من فعل أو فيه معنى الفعل وحروف الفعل كان يسمى عندهم فعل أو شبهه تكون متقدمة شوية متقدمة على الواو. هذا القاعدة العامة للمفعول معه، ونعتبره منصوبا وناخذ له ما سبقه، والذي نقول عنه أنه مفعول إيه والذي نقول عنه ولا. أما لو فرض اشترك سعيد وعمر في التجارة، بجوز نقول وعمرا، أو نقول اشترك سعيد وزينبا، نقول اشترك سعيد وزينبا، لأن الشركة لا تكون من طرف واحد، لابد تكون من جواه اثنين، ثم إذا هو ما هو فضلة، ما استعبرنا أنه نحن نفضل ما ليس نقل في الاسم، هذا نقل عن جواه المشترات كان من زينب ومن سعيد، فهو ليس التفريق هو ليس فضلك، لا نأتي معكم بنفسه نقرأ فضل حسن فضل أخرى. هل بالنسبة لإسم الفاعل أن يأتي بعده مفعول ما؟ مفعول ما هو ضعيف لا يتقدم على العامل، العامل ما قلنا على بالتجديد بعد واو وسبق الواو، إذا استلمت هو سبق الواو إما فعل أو ما فيه معنى الفعل هو وحروفه، معناه لا بد أن يكون ثابتا له. اسم الفعل هيهات هيهات ضعيف، هذا فيه عروف الفعل لكن ليس كان بمعنى ما هو موجودة بقية هو الشروط، وبده يكون عامل فعل أو ما فيه، لأنه اسم الفعل المفعول معه. كيف نقول الكلمات إنه هذا الحكي تنسونه، وإنما نحن نريد فهم العبارة متنا وشرحا. نعم المفعول معه هو اسم فضلة بعد واو لا يقال اسم، معنى لا يكون جملة شكرا فضلة معنى ما ليس هو عمدة قد يقع وين بعد واو بمعنى مع التنصيص على المعية مطلقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. شلون عبارة؟ هي عبارة؟ ارجع لنا من العبارة والمفعول معه هو اسم فضلة بعد واو تريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل يعني بمعنى مع معنى التنصيص أو ما فيه حروفه ومعناه. سائغ والنيلة أنا ما أعرف إنه باعتبار المؤلفين يمثلون بالنيلة كثير من حوليين قلنا الشبت والنيلة نعرفها شبت فعل وفاعل والواو والمعية والنيلة مفعول معه ما العامل فيه شبت التي قبل الواو والنيل اسم للجنوب والشبت مع النيل يعني هو ماجد كما في الشروط كمان أنا سائر والنيلة ليس قبل الواو الفعل وإنما فيه معنى الفعل وهو سائر وهو أشكر خرج بذكر الاسم انتهى في عبارة النفين في حد المشكات فيها حتى في عبارة الشرع خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو في قوله لا تأكل السمك وتشرب الماء وتشرب اللبن لأنه على معنى الجمع أي لا تأكل لا تأكل السمك ما سبق معنى فيها ثلاثة أوجه هنا إذا بدنا نحن نقول لا تأكل السمك والواو بمعنى مع شربة اللبن فإذا لن نقول لا تأكل السمك وتشرب أو لا تأكل السمك وتشرب ولا تأكل السمك وتشرب إذا قلنا لا تأكل السمك ورفعنا الفعل شو بدنا نقول معنى الجملة نهاه عن أكل السمك وأباح له شرب اللبن والواو تكون هذه العلامة العلاقة يعني بتكون الواو السنفية وتشرب كلمة شواء مستانفة هذه هنا إذا كان نحن قرأنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن هنا نهاه لا تأكل اللبن ولا لا مع بعضهما بأي شكل كان وبتكون المعقوب على المجزوم مجزوم أما محل إذا نقول لا تأكل السمك وتشرب هنا واضح تأكل مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون وتشرب أي اسمها الواو الواو المعية وتشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية وهنا إضمارها إنما هو واجب فيكون معنى الجملة أنه نهاه عن الجمع بينهما أما أجاز له أن يأكل اللبن لحاله وأن يأكل السمك وحده وأن يشرب اللبن وحده ما منقول وأن تشرب وإن كان الواو سميناه واو المعية منصوب على أنه مضمون معه يعني تشرب جملة ونحن شرطنا أن يكون اسما مفردا فمثل هذا وإن كان على معنى مع إلا أنه باعتباره الجملة لا نقول عن الفعل أنه منصوب على أنه مضمون معه ونقول الواو حرف عطف معقول هي المعية هي حرف عطف تذكرون كيف أول كل الصوم تدعو هذا الترتيب ذلك الجواز من النواصب أن وما بعدها في تأويل مصدر معطوف على مصدر مأخوذ من الكلام السابق يمتنع عليك أكل اللبن أكل السمك وشرب الهواء اللبن دائما هكذا قلت لكم فائس لبنية وهو المعية مثل هذا التركيب والتركيبات الأمثلة شو يكون معقول على مصدر مأخوذ من الفعل السابق فهذه دائما إعرابه بأي شكل وكنت إذا غمزت قناة قوم انتصرت قادر أسعوها لك نفس الشيء فكنت إذا أخذت بإصلاح قوم هذا الذي شبهه على سبيل الاستعارة والتمثيلية يكون مني اما اصلاح واما كفر ايه واما كفر لا. كمان ممكن يكون معقوف على مصدر المعقول من الكلام هو السابق اقبل فاحسن اليه او احسن اليه ان يكن منك اقبال فاحسان ايه مني ان يكن منك اقبال اخذنا عطفنا على مصدر من اخذنا من الفعل الذي قبله فدائما الباء السببيه وهو سميناها باء السببيه وهو المعيه لكنه ما خرجت عن كونها عرف عطف ودائما نعرضها على مصدر ماخوذ من الكلام من الكلام السابق لأقتلنك أو تعطيني حقي ليكن مني قتل أو إعطاء إيه لحقي فدائما فالاستباري والمعظيم لمقل حرف عطف وإن كان معناها السبب والذي سمناها فالاستباري وهو المعية لأنه ما خرجت عن كونها حرف عطف فنقول عنها حرف عطف أي معطوفة على مصدر مأخوذ من الكلام هو من الكلام السابق فلا نقول هنا نحن بالدم المفعول به ليش وتشرب معقول مع الفعل ونحن نشوف ان بالدخول اللي بعد الواو اسم فلذلك خلف الميزان تمام الجمله الحاليه جاء فلان والشمس طالعه ما حزين هي جمله اللوم ما نقول الشمس طالعه وإن كانت بمعنى مع طلوع الشمس نعرف محل مجموع لأن الجملة نحن الذي قلنا نعرض على أنه موصوف على أنه مفعول مع طلوع الدخول اسم أما الجملة هذه وهو الحديث هي والشمس الطالعة لكن نحن من أجل القيد الذي بعد الواو الدخول اسم معناه لو كانت جملة جملة اسمية جملة فعلية لا نعرضها على أنها مفعول مع لأن الذي يعرف على أنه مفعول أو شو الجمهور اسم أما إذا كان فعل أو جملة ما يعرف أنه مفعول إيه معه وإن كان إعراب جاء زيد والشمس طالعة الواو واو الحال والشمس مبتدأ وطالعة الخبر والجملة في محلها نصا على الحال فما يشهده إن شاء الله بذلك هو بالحال هذا كله جائز محترز طول اسم معنى الجمل لا تكون مقوة على المفعول معه. فإنه على معنى الجمع أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا ولا يسمى مفعولا معه لكونه ليس اسما لأنه ليس اسم الجملة والجملة الحالية في نحو كمان لا يقال عنه مفعول معه جاء زيد والشمس طالعة فإنه وإن كان المعنى في على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس إلا أن ذلك ليس باسم ولكنه جملة ليش؟ لأنه ما هو جملة جملة اسمية ما نعرفها على أنها مفعول مع وإن كان لذلك الذي يعرف عندهم مفعول معه جملة يكون اسم أما إذا كان جملة أو فعل ما يكون وإن كان المعنى المعي موجود بمعنى معه فلا يسمى مفعولا معه إلا الاسم أما الجمل مهما كان معها فلا تعرف على أنها مفعولة نعم قال الجملة الحالية فقط قال الجملة الحالية فقط نقول الجملة الحالية لا علاقة يعني بس من شان الواو جاءت لا مع طلوع الشمس لا توهم انه على معنى المعية نعرف انه مفعول معه لأن الجملة الذي يعرف على انه مفعول معه جملة يقول ما هو جملة هذا من شان محترز ذكره من شان محترز قول الاسم فلو كان جملة ولو كان بمعنى مع لا يعرف على انه مفعول مع كهاتين كالين الذين اتى بهما المصنف ولذكر الفضلة ما بعد الواو في نحو استرك زيد وعمر صحيح نقول وعمر عنده لأنه عنده لما نقول استرك زيد بحاله واحد ما يكون شو لابد أن يكون اشترك صيغة استعلى لتكون من الاثنين لأن الفعل لا يستغني عنه لا يقال ونحن شرطنا بالمفعول معاه ان يكون فضلا يعني له مسند ولا مسند اليه ما هو نوقع له مسند اليه باشتراك من زيد ولا لان الفعل لا يستغني عنه لا يقال اشترك زيد لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين. نعم. وبذكر الواو ما بعد مع في نحو جاءني زيد مع عمرو، وما بعد الباء في نحو لا عمرو لا نقول عن موضوع الواو لأن المصر هو ولكن مع مضاف المعرف مع مضاف والعمر هو مضاف. نعم. وما بعد الباء في نحو بعتك الدار بأساسها، أي الباء بمعنى مع، لكن الدار مجرور نعلمه ولكن الباء بمعنى مع، بعتك الدار بفرشها هذا الأساس ما يتحوله من فرش ومن فنقول عنه والباحر الجار والساس مجرور فليس بالمعنى مع. نعم. وبذكر إرادة التنصيص على المعية نحو جاء زيد وعمر إذا أريد مجرد العطف، مش أردنا ما أردنا يكون المعية رأسين اشترفوا سوا في النجين باع نجح لام لان اشترفوا سوا في النجاح ما أردنا أن يكون المعروف كي تفصيل لك حالات الوجود وحالات الجواز وحالات الضعف. نعم. وقولي مسبوقة إلى آخره بيان لشرط المفعول معه يكون بعد إيه الواو ويكون مسبوقة بالفعل أو الواو يكون قبلها إما الفعل أو ما فيه معنى الفعل وهو بيان لشرط المفعول معه وهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل أو بما فيه معنى الفعل وحروفه، فالأول كقولك سرت والنيلة وقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، والثاني كقولك أنا سائرا والنيلة ولا يعني الذي ليس فيه الفعل لكن فيه حروف الفعل ولا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته خلافا تسبق كتاب المكتفى والخبر خلافا للصيمري لأنك لم تذكر فعلا ولا ما فيه معنى الفعل كما يقول المدير المدرسة كل طالب وصفه يطلع على المدرسة يطلع على المدرسة ممنع ذنب وإن كان هو بمعنى ما لأنه ما سبقه لا فعل ولا فيه ما فيه معنى الفعل بل هنا يعزونهم معطوف عليه معطوف الخبر معطوف وجوبا كل طالب وصفه مقترنان مع بعضهما كل رجل وصنعته فإن كل ما هي فعل ولا في معنى الكلام محتمل هذا فلا نعرفها لأنه مفعول معه وكمان حمزة مختلف شخصين. وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك بالنصب لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وهو أثير هذا لك وأباك تبع الشاهد من أباك ما من المفعول معه لأنه ما سبقه الفعل ما كان بمعنى معه هو يجب أن نقول بمثل هذا الترتيب هذا لك ولأبيك نعيد حفل جر العرض أي فأجمعوا أمركم وشركاءكم يجوز هذا هو يجب المجال عند موطننا لحالات الوجوب وحالات الجواز وحالات الضعف جائز إذا مشيت معكم على مكان نفهم كل فرق أنه الباب منتهى باقي أما هنا فأجمعوا أمركم وشركاءكم من الصور التي يجب فيها النصب بناء لفظية لأنه لا يقال أجمعت شركائي فقال جمع شركاء وأجمعت أمري كأنها هذه. نعم. لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وهو أثير لكن معنى الفعل وحروف هذا ذا بمعنى أثير لكنه ما في حروف أثير ونحن شرطنا أن يكون اللي قبل الواو فيه معنى الفعل وحروف انتهى تعتبر واضحة عندكم القاعدة العامة هي ومحترزاتها والذي اختل منه بعض الشروط لا نعرفه بأنه مفعول مع بل لا بد أن نجمع هذه الشروط وهي أن يكون اسما وصريحا مفضلا وسبق على الراوي إما فعل أو عامل فيه معنى الفعل وهو كل هذه الشروط فلو لم يتقدموا الواو لا يجوز الواو. كذلك لو سبقه فيه معنى الفعل دون حدوث الفعل مثل أدالته وأداته لا يكون ذلك. أما الذي سوف يسرون سرت والنهر بمعنى سرت مع النهر هذا يسميه مقبولا مع لأنه لم يقل النهر فإنه اسم وبأنه اسم صريح وبأنه فضوى ليس لا هو مسلم ولا هو مسلم وواقع بعد الواو والواو مشبوطة بفعل وهو قولك سرت وهو الذي نصب المفعول به إذا ننصبه على أنه مفعول مع أما عاد لا يجوز غير ذلك لا نحن نشان الشرور حتى يسمى عند النحويين مفعول مع لا بد ان تسجدنا هذه الحدود لذلك اول الباب اول ما يذكرون القاعده حتى تعلم شو الذي تقول عنه مفعول معه والذي لا تقول عنه مفعول معه هذا الشخص الذي عنده وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح واتيانه نعم ومنه قمت وزيدا نعم. ومررت بك وزيدا نعم. على الأصح فيهما ويترجح في نحو قولك ويترجح نعم. ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي نعم. ويضعف في نحو قام زيد وعمر انتهى هذا هنا من شأن من مقول مع في هناك عرفتم شروطه حتى ننصبه على انه مفعول الا انه هذا الواقع بعد الواو له حالات مرت به بالمثل له حالات حاله يجب فيها النصب وهذه اذا ادى العصب الى اختلاف المعنى واختلاله هذا الذي نقول عنه بأنه لا يجوز فيه إلا النصب على المفعول معه ولو أردنا أن نعطفه لكان المعنى مختلا لما تقول أعدت والمجزمة فهنا أعدت فعل فاعل والمجزمة الواو واو المعية والمجزمة مفعول معه لو أردنا أن نعطف صعدت والمجزمة تكون المبنى عن نطلع هذا معقول أو صعدت والجبل لما نقول صعدت والجبل الجبل ذا المكان كذلك سرت والنهر النهر لا يسري الذي يسيل الماء الذي يسيل كل هذه الصور إذا استعملنا العطف فإنه يؤدي إلى اختلال المعنى ومن الجملة فأجملوا أمركم وشركاءكم من هذا الحديث لأنه هنا أجملوا الآية وفي رضحة في قضية التحدي يعني أنتم جئتم لا تقدرون أن تأتوا بشيء مثل القرآن فأجملوا أمركم وشركاءكم ممكن أجملوا فعل أمر مبني على عدد إنه نضوى وشوى فاعل أمركم فمفعول أمر مضاف مضاف لو أردنا أن نقول وشركاءكم ما هي منصوبة على المعية منصوبة على أمركم شو بده يصير المعنى أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم هذا لا يقال في اللغة العربية يقال جمعت شركائي ورفاقي ولا يقال أجمعت أما الرأي يقول أجمعت رأيي على الدخول في الطعام أو على الاكتساب المدرسة الفلانية لما تجمعت شو لأجل الأمر من ناحية اختلال لفظي أجمعوا أمركم وشركاءكم يصير المعنى وأجمعوا شركاءكم ولا يقال في اللغة العربية أجمعت شركائي يقال جمعت رفاقي دائما هذه الاشياء المعنويه اجمع رايه اجمع طرح اجمع ما عنده من هي يعني تقدرون ما تشاءون من الأمثلة. فلذلك في مثل هذا التفسير يجب أن نعربه بأن نقول الواو واو المعية، وأمر شركاءكم إنما هو مفعول معه ويمتنع العطف لأن ذلك يحل بالمعنى، لأنه لا يقال هذا إجماع في شركاء. هذا هي الحالة الوحيدة التي يجب فيها النقل، لأننا إذا أردنا أن نسلك مسلك العقل يؤدي إلى فساد في المعنى أو اختلال في اللفظ بحسب التفسير العربي، فعندها نقول عندهم في هذه الحالة الواو المعية وما بعد الواو نقول عنه منصوب على أنه مفعول معه، ولا يجوز أن نعربه معطوفا على الكلام السابق لأن العطف يؤدي إلى فساد المعنى. في هناك حالات قوة حالة ضعف، لأن هناك في باب العطف سيكون معنا إن شاء الله العطف دائما العربي إذا عطفوا على ضمير متصل، ما عرفنا فيما سبق الضمائر المنفصلة من الضمائر المتصلة، فالعطف على الضمير المتصل لا يكون. وأنا وعبد الله هنا معطوف الاختلاف لأنه أتى التأكيد بالضمير المنفصل، فلا يعطف على الضمير المتصل إلا بعد أن تأكيد عرفت أو كنت أنت ورفيقك هنا ورفيق كنت أنت ورفيقك. ثم عرف كنت أنت لا إنسان، ورفيقك معطوف على التاء والتأكيد موجود، فرفيقك غير معطوف على التاء. موجود الضمير المنفصل أو ليس موجود؟ لأن الضمير المنفصل يعني لا تقول ذهبت وزيد، شو تقول؟ ذهبت أنا وزيد، نجحت أنت ونجحت أنت ورفيقك. عمرنا نعطف على التاء من قولك نجحت والمعطوف، هذا عطف موجود في اللغة العربية بكثرة، وهو أنه لا يعطف على ضمير متصل إلا بعد تأكيد بضمير منفصل. لو أردنا نحن أنت ما نؤكدها فيكون العطف بعيدا، والأحسن هنا النصب على المفعولية. لذلك العطف إن لم يؤدي إلى ضعف في العطف فالعطف أحسن ويجوز النصب على المعية، وإن كان العطف ضعيفا لأن عطفنا بدون ما في ضمير هو بدون ما في ضمير منفصل فيقوم النصب على المعية هو أولى. هذاك الوجه الأولاني الذي استدل معنا بسبب العطف نلتزم فيه النصب على المعية. أما هنا ما دام العطف ممكنا لا نعدل على لا نعدل إلى النصب على المعية لأن العطف قوي. أما إذا كان العطف ضعيفا فالأحسن أن ننصب المعية. تقول عرفت وبكرا، هنا بكرا أحسن ما نقول عرفت وبكر، لأنه بكر يكون معطوف على التاء من قول التشهير عرفت، هذا نؤكده للضمير هذا العطف ضعيف. العطف على الضمير المنفصل بدون تأكيد شو هذا ضعيف، فالأحسن فيه أن نكون منصوبا على أنه مفعول معه. وإذا أتينا بالضمير المنفصل يجوز العرض ويجوز النص على المعية، ولكن الأحسن هو العرض، لأن العرض ممكن والعرض يمكن بلا بعض الحق إذا كانت ما هو ممنوع ولا هو ضعيف في اللغة العربية، ماذا نحن نسلك الذي بعد الواو؟ نجعل الواو للعطف والاسم معطوف على الضمير بعد تأكيده بعد تأكيده كمان العطف على المجرور لا يعطف إلا في إعادة الجار. ذهبت إليك ولد أخيك، مررت بك ولد ابنك. أن نقول مررت بك وابنك العطف على الضمير المجرور هذا يمكن عنه بدون إعادة الجار ضعيف. عندها نقول مررت بك وابنك أو صديقك. أما إذا أردنا نعطف جميل الجار مررت بك وبصديقك دائما العطف متى أمكن بدون ضعف فبيكون العطف مقدم على المطبع المعية. وأما إذا كان العطف ضعيفا فالأحسن النصب على المعية. إذن النصب على المعية له كم وجه؟ ثلاثة أوجه. فيه وجوب النصب على المعية، وهذا إذا أدى العطف إلى خلل لفظي أو خلل لغوي معنى، مثل ما قلنا صعدت الجبل والجبل. وهناك عطف لكن صمه ضعيف، هذا الأحسن نحن أن نعقل أصح لغة العرب من أن نجعل ذلك موصولا كالعطف على الضمير بعد تأكيده أو بعد إعادة الجار. ويكون العطف ضعيفا إذا كان بدون ما نأتي بدون تأكيد، وهذا يكون العطف هو ضعيف والأحسن النصب هو المعنى. إذن الكلمة التي بعد الواو اللي سميناها واو المعية بعد وجود قيودها وشروطها كم وجهه؟ ثلاثة أوجه. إما النصب على المعية يكون واجبا، والحالة الثانية أن يكون العطف ممكنا بدون ضعف، فالأحسن النصب هذا الأحسن العطف أحسن من النصب على المعية. وإذا كان العطف ضعيفا فالأحسن أن ننصبه، يجوز لكنه ضعيف. الأحسن أن ننصبه يجوز، وذلك إذا عطفنا على ضمير منفصل بدون أن نؤكده بضمير منفصل يجوز العطف ويجوز النصب على المعية. لكن ما الأحسن؟ أن نصب على المعية لئلا نقع بشيء ضعيف. خلصت؟ الجسم الواقع بعد الواو بناء على هذه الشروط كم حالة له؟ ثلاث حالات. حالة وجود يجب أن ننصبه على المعية، وذلك إذا أدى العرض إلى خلل في المعنى أو خلل في اللفظ، وهناك يجب نصبه على المعية. وهناك حالة أخرى يجوز العطف ويجوز النصب على المعية لكن العطف، وهو إذا عطفنا على الضمير المتصل بعد أن أكدنا ضمير منفصل. وهناك النصب على المعية خير من العطف، إذا عطفنا كان العطف ضعيفا، وإذا عطفنا نكون نحن سلكنا طريقا قل أن تسلك في لغة العرب، فيكون النصب على المعية وإن كان وجها جائزا لكن ضعيف العطف. كما إذا عطفنا على ضمير متصل بدون أن نأتي بضمير منفصل فهناك الأحسن شو نقول عنه؟ منصوب على المعية. ها؟ فأقول أي مثال تريدون؟ فإذا قلت لك نجحت أنت ورفيقك أو رفيقك من أحسن؟ جاهز ورفيقك أحسن، لأن الأصل ممكن بدون ضعيف من الضمير. لا، نجحت ورفيقك ورفيقك لا رفيقك هو أحسن، لأن بكون عطف ثم نأكد الضمير هو مررت بك وزيدا. أحسن ما نقول مررت بك وزيد، ما عاد محط الجر. مررت بك وزيد عطف على الكاف بدون أن نعيد حرف جر، مثل فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أو أنتم الآية الثانية فاتقوا الله الذي تسألون عن كرائتنا فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام فاتقوا الله واتقوا سوى الأرحام. لكن هذيك إن عطف على الضمير المجرود يولي على الجار هذا ضعيف. دائما الضمير إذا عطف على ضمير المجرود فالكثير في لغة العرب المعادة إيه؟ المعادة حرف الجر. أقول لك مررت بك وبرفيقك، ذهبت إليك وإلى صديقك، وزرت تأتون الجمل ما شئت. أما نحن هنا عرفنا ما فعل.